قسم العلماء الغريبة من حيث غرابة السند أو المتن إلى: ألف غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد. باء غريب إسنادا لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة، انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. سبعة من مظان الغريب، أي مكان وجود أمثلة كثيرة له: ألف مسند البزار، باء المعجم الأوسط للطبراني، ثمانية أشهر المصنفات فيه: ألف غرائب مالك للدارقطني، باء الأفراد للدارقطني أيضا، جيم السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه: ينقسم خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين، وهما: ألف مقبول، وهو ما ترجح صدق المخبر به وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به، باء مردود، وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به، ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في فصلين مستقلين إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني: الخبر المقبول، صفحة 33. المبحث الأول: أقسام المقبول. المبحث الثاني: تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به. المبحث الأول: أقسام المقبول. يقسم المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين، هما صحيح وحسن، وكل منهما يقسم إلى قسمين هما لذاته ولغيره، فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى أربعة أقسام هي: واحد صحيح لذاته، اثنان حسن لذاته، ثلاثة صحيح لغيره، أربعة حسن لغيره. وإليك بحث هذه الأقسام تفصيلا. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.